Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rahimahullah wal wabri wad dhabb jadyun. La zala rahimahullah yadhkur as-sayd wa ma yumathiluhu. Fa qala wal wabri huwa duwaybatun saghiratun ta'ishu fi as-sahra' dhanabuha tawil. Qala والضب وهو المعروف الذي يعيش أيضا في الصحراء وله ذنب طويل خشن ويتحمل قلة الماء. قال جدي أي إذا صاد المحرب وبرا أو جد أو ضبا فجزاؤه الجدي وهو أنثى الماعز وهو ما له ستة أشهر. والدليل على ذلك أن هذا هو قضاء عمر بن الخطاب في الضب جدي، لذا قيس عليه الوبر. ولو قدم المصنف رحمه الله الضب على الجدي لكان أولى، لأن الضب هو الأصل، ولو قدم الضب على الوبر لكان أولى لأن الضب هو الأصل، أما الوبر فهو مقيس على الضب. ثم ذكر مثالا أيضا فيما حكم به الصحابة فقالوا واليربوع جفرة. اليربوع ينطق بالياء وينطق بالجيم، وهو وشبه قريب من الفأر إلا أنه طويل الذيل. قال جفرة وهما تم لها ثلث سنة ونصف. قال والأرنب عناق، أي لو صاد أرنبا فجزاه العناق وهما تم له أربعة أشهر من المعز. ولو قدم أيضا المصنف رحمه الله لفظة والأرنب عناق على واليربوع جفرة لكان أولى، لأن الصيد والمثل في الأرنب والعناق أكبر من اليربوع والجفرة، وهذا أيضا قضى به الصحابة رضي الله عنه. قال والحمامة شاة، أي لو صاد حمامة أو تلفت بيده وجزاؤها شاه، وهذا ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم. والجامع بينهما أن كل منهما، أي من الحمامة والشاه، عند شرب الماء تعب الماء عبا كالهدير، يعني لا ترفع رأسها عند الشرب إلا إذا انقضت أو تنتظر شربة أخرى، بخلاف الدجاجة مثلا فإنها تأخذ شيئا من الماء ثم ترفع رأسها مرة أخرى وهكذا، بخلاف الحمامة تضع رأسها تضع منقارها في الماء حتى تعب ما شاءت من الماء. قال رحمه الله باب صيد الحرم. الصيد يراد به ما تقدم في محظورات الإحرام، وهو ما توفرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون متوحشا بريا مأكولا. وقوله الحرم يعني بذلك حرم مكة وحرم المدينة. أما حرم مكة فإن الله عز وجل قد حرمها كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة، وأكد هذا التحريم بلسان إبراهيم أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة. والحرم الثاني حرم المدينة، والدليل على أن للمدينة حرما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. وليس هناك حرم ثالث في الأرض سواهما. وعليه فلا يصح شرعا لفظة ثالث الحرمين للمسجد الأقصى، وإنما يقال له ثالث المساجد، أي التي يجوز شد الرحال إليها. والإتلافات التي تحرم في حرم مكة وحرم المدينة أمران. الأمر الأول هو صيد الحيوان، والأمر الثاني قطع الشجر والحشيش. لذا قال رحمه الله عن الأمر الأول وهو صيد الحيوان، قال: يحرم صيده، أي صيد الحيوان البري المأكول المتوحش أصلا، يحرم صيده في حرم مكة وكذلك في حرم المدينة، سواء كان الذي يصيده محرما أو غير محرم، فلتعظيم المكان لا يجوز الصيد فيه. لذا قال: يحرم صيده على المحرم، أي من باب أولى أن المحرم لا يصيد ما كان في حرم مكة والمدينة. فإذا صاد المحرم يحرم عليه هذا الأمر مرتين: الأمر الأول لكونه محرما، وقد سبق بيان ذلك في محظورات الإحرام. فالمحرم إذا أحرم ولو في بلده في مصر أو الشام أو الصين يحرم عليه الصيد، كان يصيد أرنبا أو غزالا. وإذا دخل مكة يحرم عليه، يتأكد أيضا هذا التحريم لعظمة هذا المكان في مكة والمدينة. وممن يحرم عليه الصيد غير المحرم قال: والحلال، أي أيضا غير المحرم يحرم عليه أن يصيد صيدا في مكة أو المدينة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر صيدها، أي لا يطارد، ومن باب أولى القتل. والعلة في ذلك لأن الله اختار مكة والمدينة لتكون آمنة، فيأمن الإنسان كما قال سبحانه: ومن دخله كان آمنا، ويأمن أيضا حتى الحيوان. ولما بين رحمه الله لمكانة حرم مكة والمدينة لا يجوز الصيد فيها، ذكر بعد ذلك هل فيه جزاء أم لا، فقال: وحكمه، أي حكم الصيد في حرم مكة، كحكم المحرم، أي كحكم صيد الإنسان وهو محرم، فإن عليه جزاؤه كما قال سبحانه: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وأما المدينة فيحرم الصيد فيها ولكن لا جزاء فيه، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء في مكة ولم يذكر ذلك في المدينة. ثم ذكر بعد ذلك النوع الثاني الذي يحرم إتلافه في حرم مكة والمدينة، فقال: ويحرم، أي ويحرم قطع شجره وهو ما له ساق، وحشيشه وهو الذي ليس له ساق، قال: الأخضرين. وقصده بالأخضرين أي ما دام الشجر والنبات حيين. أما إذا مات، والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يختلى، لا يقطع شجره ولا يختلى خلاه، لا يقطع شجر معروف، يختلى الخلا أي يقطع الحشيش، بل حتى الشوك لا يجوز قطعه في حرم مكة والمدينة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يعضد شوكه، أي لا يقطع شوكه. أما إذا كان النبات من الأشجار والزروع ميتين فيجوز قطعه ولو احتاج الإنسان للجلوس وفيه شجر أو نبات يجوز، لكن لا يقطعه. فلو جلس وضع بساطا عليه فلا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم في مزدلفة وفي منى لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس على النبات، لأن مزدلفة ومنى من الحرم، أما عرفات فهي خارج الحرم، يجوز أن يصيد فيها وأن يقطع شجرها الحي وهكذا. قال ولا جزاء عليه، ولا جزاء فيه، أي لو قطع الشجر في مكة والمدينة فليس فيه جزاء كالصيد، وإنما عليه التوبة والاستغفار. وأما الثمر الذي في حرم مكة والمدينة فيجوز قطع جنيه للأكل ونحو ذلك. قال إلا الإذخر، أي فيجوز قطعه وهو حي إذا كان في حرم مكة والمدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم شجرها وحشيشها قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر فإنه لقينهم أي الحداد يشعل به النار، ولبيوتهم يضعونه أسقفا لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. متفقون عليه. ومما يحرم في حرم مكة التقاط لقطتها، فلو وجد الإنسان لقطة من مال أو متاع فلا يأخذه إلا للتعريف ولا يملك، لقول عليه الصلاة والسلام ولا يلتقط لقطتها. أما المدينة فيجوز التقاط لقطتها، أي يعرفها سنة ثم بعد ذلك يملكها. وما روي في من حديث ولا تلتقط لقطتها روى لمحمد لكنه ضعيف. قال رحمه الله ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. لما ذكر رحمه الله حرم مكة وأن الذي يحرم فيها شيئان، وأن الذي يحرم فيها شيئان الصيد والشجر ويدخل فيه الحشيش، ذكر بعد ذلك المدينة وما الذي يحرم فيها. والذي يحرم في المدينة هو ما يحرم في مكة من الصيد ومن الحشيش ومن قطع الحشيش والأشجار، لذا قال ويحرم صيد المدينة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم صيدها، بل حتى التنفير منه، تنفير الصيد أي مطاردته في المدينة يحرم أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا ينفر صيدها. وأما ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي عمير يا أبا عمير ما فعل النغير، فالنغير طائر صغير بري متوحش أصلا وهو مأكول. فذهب بعض العلم إلى أن هذا الطائر صيد خارج حرم المدينة ثم يدخل المدينة، وبعض العلم يرى أن صيد المدينة جائز لهذا الحديث، والراجح هو القول الأول، والأقرب هو القول الأول، لأن النسخ يحتاج إلى دليل، وعليه فلا يجوز أن يصيد شخص عصفورا مثلا سواء بيده أو بآلة ويضعه في قفص ونحوه. قال ولا جزاء، أي لو قتل صيدا وهو في المدينة فلا جزاء عليه كما في مكة، فمكة فيها جزاء أما المدينة فلا. قال الإمام أحمد رحمه الله لم يبلغنا أن في صيد المدينة جزاء. ولما فرغ رحمه الله من ذكر الصيد في المدينة ذكر بعد ذلك النبات الذي في المدينة فقال: ويباح الحشيش وهو ما نبت بلا ساق للعلف، يعني لعلف، يعني لعلف الدواب، أي طعاما، أي طعاما لهم، أي يكون طعاما لهم، لما جاء في سنة أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن يكون علفا لدوابهم. أما في مكة فلا يجوز قطع الحشيش حتى ولو للبهائم، فحرم المدينة في هذا أخف. قال: وآلة الحرث ونحوه، أي ويباح قطع الشجر الذي له ساق لاستخدامه في آلة الحرث، بأن يوضع خلف بقرة ويجلس عليه ويسار بها في الأرض لتحرثها، ونحوه، أي ونحو ما يستخدم مثل في أبواب للبيوت أو متكئا ونحو ذلك. الدليل على ذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أذن أن تجعل وسائد. ولما ذكر رحمه الله ما الذي يحرم في حرم المدينة، ذكر بعد ذلك حدود حرم المدينة فقال: وحرمها، أي الذي يحرم فيه الصيد وقطع الحشيش للماشية وقطع الأشجار للحاجة، قال: ما بين عير إلى ثور. قوله عير، عير هو جبل كبير يقع في الجنوب الغربي من المدينة، وسمي عيرا لشبهه بالعير، لشبه أعلاه بظهر العير وهو الحمار، فظهر الحمار مستو، وكذلك هذا الجبل في أعلاه مستويا. وهذا هو الحد الوحيد من حدود الحرم الذي هو متفق عليه بين أهل العلم في بيانه. أما بقية الحدود فيها فهو مختلف في بيانها على الواقع. والذي يحدها من الشمال قال: إلى ثور. وثور اختلف في مكان تحديده، فقيل إنه جبل صغير خلف جبل أحد من الشمال أحمر له دوائر. وسبب اختلافهم في الحد الشمالي لأن الأصل في بيان المعالم الظهور والوضوح، فعير كبير وواضح، أما ثور فهو صغير، فقيل مكانه ما سبق، وقيل إنه جبل يبعد عنه جهة الشمال. وقول ثالث أنه جبل كبير يقع في الشمال الشرقي من المدينة مقابل لعير، ويكون المسجد النبوي متوسط بينهما، والعلم عند الله. وأما حدها من الشرق والغرب كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين لابتيها. واختلف العلماء في تحديد مكان اللابتين، مع اتفاقهم بأن اللابة هي الحجارة السود، فقيل إن بداية اللابة من جهة الغرب بعد وادي العقيق، فيكون وادي العقيق داخل في الحرم، وقيل يبعد عنه جهة الغرب، والعلم عند الله. وأما الشرق فقد حده بعض العلماء بشريعة، أي ما يشبه الوادي الصغير، وهو شريعة مهزور، يسمى اليوم بوادي مهزور، هو بداية الحرة، أي كان الذي يحد المدينة غرب واد وفي الشرق واد صغير، وقيل أنه أبعد من ذلك من جهة الشرق، والعلم عند الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب، مسألة شيء يقول: هل العكس في الجزاء، في جزاء الصيد نفس الحكم؟ يعني قصده لو تذبح شاة وأنت محرم تخرج حمامة؟ هذا السؤال. ها؟ ليس إيه لماذا؟ إيه لكن لو عكس وقال في الحمامة شاه لكن هو في الطريق صدر شاه هل في الجزاء الحمامة؟ نعم تقول يا كريم إيه نعم لأن الشاة ليست مستعد لازم ثلاث شروط بري مأكول متوحش فالشاة ليست متوحشة كذلك هو محرم ذبح في الطريق بقرة أو بدنة أو دجاجة يجوز ما في بس لأنها ليست متوحشة فالمسلم هو محرم ذبح بدنة كثيرة 63 قل هل هذا الجزاء للمحرم فقط أم حتى للحلال إذا كان في الحرم كلاهما وسيأتي إن شاء الله في الفصل القادم هو بيان من يحرم عليه الصيد تبسألك سلمان يقول البط والأوز هل يحكم علي بين المتوحش أم أهلي ها متوحش ها اشتور يا استانس لأن يعيش في البيت يعيش معك في البيت لكن أسد يعيش معك في البيت غزال يعيش معك لا يهرب وز لو تضع له ماء في نفس البيت يعيش فيه معك لو تجلس معه وتنظر إليه ما يهرب عنك البط كذلك الحمام ما يمكن يعيش معك الضابط ها؟ طيب بسألك سؤال سلمان البط ولا وز إيش مثالها ها ليست بسد أو شو الأقرب للسمكة أو صاد سمكة المحرمة الأقرب لها عرفت الجواب ها وش ما هو صيد نفس الكلام عرفت طيب بسألك عبد الله يقول ماذا اليربوع لا يأخذ حكم الفأر ها إيه يعني لو صاد شخص اليربوع اللي يسمى جربوع يقول لماذا لا يخرج فأر لا ما في جفرة لماذا ما يكون فأر مو إيش لا هو قريب من الشبه لكن لماذا ما يأكل فأر يأخذ الشخص المثل حتى يذبحه يوزع الفقراء على مساكين الحرم مثل ما سبق لكم في آخر فصل السابق الصيد على مساكين الحرم وقد يشكل هذا الباب من ناحية قلة الصيد الآن لا يكاد تقريبا يوجد من الصيد الآن سوى الحمام ما غزال في مكة قد لا يوجد أو لا يوجد وكذلك اليربوع قليل الضب في مكة قليل يقول لو صاد المحرم داخل الحرم هل عليه فديتان فعليه فدية واحدة فقط لو صدت حمامة وأنت محرم في مكة فقط شاء أو عدل ذلك يقول الصيد في المدينة لماذا لا يقاس على صيد مكة فنقول فيه بالجزاء وقاعدة المطلق المقيدة لا يصح تطبيقها في فرق بين مكة والمدينة مثل مكة الله أخبره من دخل وكان آمن المسجد الحرام المدينة لا ليس كذلك وأيضا المدينة فضلت بأشياء ليست في مكة كالبركة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل ضعفي بركة ما في مكة في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة من مات في المدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة وليس ذلك في مكة فقال المدينة من صبر على لأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة وليس ذلك في مكة فحمل نصوص مكة على المدينة والعكس قياس مع الفارق مكة فيها مشاعر المدينة ليس فيها مشاعر لذا فالمكة الجملة أفضل وقول جمهور لكن المدينة أكثر بركة مكة فيها المسجد الحرام 100,000 صلاة وفيها المشاعر أما المدينة فليس فيها من العبادات الظاهرة سوى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لماذا المسجد الأقصى ليس مسجد الحرام مع أن بعض الناس في ذلك ليس فيه ناس المسجد الحرام المسجد الأقصى بينه حرام كذلك قوله من الحرم الإبراهيمي هذا غير صحيح ليس فيه نص تقول القتل حمامتين بالسيرة، هل يخرج فديتين أو فدية؟ كل صيد أو فدية، ولو اشترك اثنان صيد الفدية تقسم عليهما لأن صيد واحد. يقول ما هو الإذخر؟ إن شاء الله بعد الدرس نريكم صورة له. يقول هل يحرم التقاط اللقطة في مكة وإن كانت يسيرة؟ اللقطة هي التي تتبعها وهمة أوساط الناس، لو كانت يسيرة نص ريال أو شيء هذا لا نعتبرها لقطة، وإنما شيء يسير ساقط. يقول المحرم من الصين مثلا يحرم عليه الصيد، أليس التحريم خاصا بما دون المواقيت لأن إحرام الميقات؟ يجوز للحاج والمعتمر أن يحرم ولو بعيد عن الميقات، لكن السنة أن يحرم عند الميقات. فإذا أحرمه في الصين نوى الدخول في النسك ويلبي وهناك مثلا، نقول خلاص ما تصيد ولا تطيب ولا وغير ذلك من محظورات الإحرام. في عرفات تجد بعض الحجاج يربط الخيمة في الشجرة وينكسر غصن وكذا، في شيء؟ ها؟ شلون؟ عرفات خارج الحرم ما في. طيب لو كان محرم الإحرام؟ ها؟ هنا حتى لو كان محرم، لو كان محرم فقط الصيد، يا أولاد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم في الصين في عرفة في مكة، تمام؟ قطع الشجر حتى لو محرم فقط في مكة، قل هل يجوز قطع الشوك لأداه؟ لا، ما تقطع الشوك حتى لو أداك تبتعد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعقد شوكه، يعني لا يقطع. يقول بس يقول إذا قتل نعامة لماذا لا يشتري نعامة ويذبحها أو يطلقها؟ نعم، النعامة صيدي أصلا، ما يصيد يرتكب محرم ثاني يصيد. نعم يا كريم. يقول هل يجوز أكل البط؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة عظيمة في الطيور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي مخلب من الطير، الذي المخلب مخالب أظفار يصيد بها، حنوات بعض اللفظ ولكن يصيد بها، هذا حرام في جميع الطيور. لذا الدجاج ليس له مخلب يصيد به، الدجاج يريد يأكل بالفم ويصيد بالفم المنقار يعني. أما البط والبط كذلك لا يصيد بما. بقية الحيوانات غير الطيور المسلم قال ولا كل ذي ناب من السباع، كل سبع له ناب طالع لا يجوز أكله، مثل الأسد والفهد والفيل يقاس عليه، واضح لكم؟ وهذا الحديث من جوامع الكلم فقط، كل ذي مخلب من الطير، كلمتين عمت جميع ما في الكون من الطيور. والذي ناب من السباع، كلمتين عمت جميع الحيوانات التي تمشي على الأرض، وعلى هذه القاعدة السر عليها. بقي إشكال في الضبع، حيوان له ناب لكنه لا يفترس به لا يأكل به، وإن مثل الزينة فقط. لذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم، واضح؟ لذا لا يبقى في هذه القاعدة شواذ. طيب يا كريم، طيب الخنزير، ها قصد الخنزير يحرم لأن له ناب؟ ها تأكد ولا الخنزير ما يوكل في أصل الشرع؟ ما يوكل، حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، فمن أكله نقول أصلا غير لا يجوز أكله، له ناب أو ما له ناب ما يجوز، تمام؟ إن أتى النص على تحريم أكله. فصهيب يقول الثعابين ليست لها مخالب هل يجوز أكلها؟ ما يجوز، ليه؟ أيوه، لها ناب غيره، لأن مسلم أمر بقتلها أصلا، والحية تقتل، يعني رأيتها اقتلها كيف تأكلها؟ طيب إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال حمى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدينة حما 12 ميل في 12 ميل، طب والحدود هذه الحمى شيء زايد عن الحرم، حدود الحرم. جعل مسلم حمى المدينة 12 ميل، 12 ميل مثلا الميل أربعة فراسخ، الميل أربعة برود والبريد أربعة فراسخ، الفرسخ 3 ميل والميل كيلو فاصل 8. فمن أراد أن يرعى من أهل المدينة له ذلك، وإذا كان لأحد غنم خارج 12 ميل فهي للبادية لمن هو خارج أهل المدينة. ذلك بعض العلم يخلط بين الحمى وبين الحرم، ويذكرون إذا قال ما بين عير إلى ثور لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم جعل المدينة حمى 12 ميل، لا هذه يختلف. طيب يا باقي السؤال الثاني، كيف حدود 12 ميل؟ يعني 12 هنا و 12 هنا و 12 هنا و 12 ها؟ إيه يعني 6 في 6 600 600 600، 6 1 يعني كم تجي بالكيلو؟ 6 ضرب 1.7 حسبها ها؟ يعني هذا هو حدود الرعي، 10 يعني 10 كيلو تقريبا، يعني من حد الحرم 10 شرق غرب يعني تقريبا إلى بداية حدود مثلا أول البيضة، خلاص هذا الرعي ما عدا من هو خارج المدينة. يقول هل يفهم حديث أبو عمير أن من صعد خارج الحرم فأدخله في الحرم له أن يتملكه حيا في الحرم؟ نعم، هذا من أدلة جواز بيع صيد الحرم، الصيد إذا بيع في وسط الحرم، وهو الراجح لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون الأرانب في مكة، يصيدونها من خارج مكة ويبيعونها لأهل مكة في الحرم، هذا يجوز بيع الأرانب. لو شخص باع اشترى، لو شخص صاد غزال خارج المدينة ويأتي بيعه هنا يجوز، ولو ذبحه هنا يجوز لأن صاد خارج الحرم. يقول هل جبل ثور يقع في مكة؟ نعم، في مكة وهنا، في مكة جبل ثور وهنا جبل ثور. لذلك أشكل بعض أهل العلم في صحيح البخاري، بعض الرواة قال من جبل عير إلى كذا، هكذا مكتوب إلى كذا، لأن أشكل بعض يقول كان وهم ممن قبلي، وجبل ثور في مكة وليس في المدينة، لا ثور في مكة وثور في المدينة. يقول ما جزاء من قطع الشجرة؟ احنا شرحنا لكم ولا جزاء ولا في المدينة، شرحنا لكم يعني، لا ما شرحنا لكم ولا جزاء، يعني لو قطع الشخص الصيد في المدينة ما عليه جزاء كمكة، اللي قلنا لكم اليوم، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. والشجر باب أولى ما في جزاء، إذا كان الصيد ما في جزاء باب أولى الشجر. طيب يا عز الدين، ليش لو في المدينة سوق حمام كيف اشتري منهم؟ نعم ها ايه نسأل، صحيح نسأل اللي بيعني صدت خارج الحرام ولا في الحرام؟ يقع في الحرام ما يجوز تشتري منه، يقل أنا صدت خارج الحرام يجوز تشتري منه. يقول ما حكم أن يقطع الشجرة في المدينة من غرس إنسان كما في الحدائق؟ ها يقول ما حكم أن يقطع الشجرة في المدينة من غير غرس إنسان كما في الحدائق؟ ها أيوه، يقول كما في الحدائق، أصلا السؤال متناقض، اللي في الحدائق من زرع إنسان، من غرس إنسان، اللي زرع إنسان يقطع إذا شاء، لكن في بيتك خرج حشيش أو شيء ما تقطع إلا للعلف. حتى في مكة زرع إنسان ما في إشكال، زرع الإنسان مثل شخص يزرع نخلة ويقطعها أو يزيلها ما في بأس، لكن شيء الله أنبت من حاله من غير عمل الإنسان هذا الذي لا يجوز. ولا لو قلنا لا يجوز نقل، كان ما نغرس لا نخيل ولا نزرع شيء ومثل الناس، يعني لو مثلا في أشجار خرجت على الشارع على الرصيف بين الطريقين ويأتي عمال يزيلونه أقول ما يجوز، لكن إذا هم زرعوه ويقطعون ما في بأس. طيب والزاد يا عبد الله، اي نعم صيد الحرام، وش محرم من الصيد؟ كم حرم في الارض يحرم فيه؟ 2 مكه والمدينه كذا. طيب ما الذي يحرم في مكة؟ ها؟ صيد الحيوان و نعم يا حافظ، ها؟ الحيوان وغيره، ايش بقول؟ ها؟ والنبات صحيح. طيب يا كريم، ماذا يستثنى من النبات؟ أي نبات يستثنى؟ الأذخر. إيش الأذخر يا شيخ؟ ها؟ طيب شيخ إبراهيم بسألك مع أنك غايب، الأذخر مثلا في برد عندها المكة يجوز يقطعونه يتدفون به؟ عارف القينب، لكن يجوز أن الدفابه، ها؟ يعني يجوز أن نقطع الأذخر، ولا نقول فقط للحدادين وللبيوت؟ ها؟ يعني إذا احتاجنا الأذخر في أي شيء يجوز. طيب بسألك، في مكة أو المدينة، لو شخص عنده غنم وفي الوادي المبارك يخليها ترعى وتأكل من الأشجار يجوز؟ يجوز في مكة؟ لا يجوز. يعني بهيمة هي نفسها تأكل مين مكلفة، لكن أن تقطع لها ما يجوز. لذلك كان الأول في الإبل والبقرة، في الإبل يذهبون إلى ميناء ومزدلفة بالإبل والغنم، لا شك توي تمشي تأكل، ولم يأمر وسلم تغطية أفواه البهائم، لكن الذي نهى عنه الإنسان يقطع دور البهيمة في مكة، أما مدينة لا يجوز.